رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي النكرة والمعرفة، وذكرنا أن الضمير ما هو تعريفه؟ ما دل على متكلم أو غائب أو مخاطب. ما هو تعريف المعرفة؟ ما دل على معين بذاته، ما دل على معين بذاته. طيب، لماذا قال الشيخ ولفظ ما جر كلفظ ما نصب؟ ليبين أن الحديث عن الضمير المتصل دون المنفصل. طيب، للرفع والنصب وجر ناص وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا الملح. شو معنى الملح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. واضح قوله كالياء والهاء من ابني أكرمك، ما المراد هنا؟ لماذا قال ابني أكرمك؟ قيل ابني أكرمك يعني إشارة إلا أن ولده سيشرح الألفية، هكذا يعني أكرمك بشرح الألفية، هكذا قيل، هكذا قيل والله أعلم. يعني ابني أكرمك، ابني أكرمك هذا سيشرح الألفية، وشرح الألفية ولده وأكرمنا بشرح الألفية، هكذا قيل والله أعلم. هذا من فراسته والله أعلم هل هذا صحيح أم لا. يستتر الضمير في كم مواضع؟ لكن ذكرنا أكثر. من يذكر؟ في فعل الأمر المذكر الواحد، في الفعل المضارع المبدوء بغير الياء، هذه أربعة. نعمة وبئس أكمل، أكمل نعمة وبئس. إذا كان الفاعل مفسرا بتمييز و فعل التعجب و اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع وفعل الاستثناء و نعم هذا من وفعل الاستثناء والتعجبي. قلنا قال السيوطي رحمه الله وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسمها وفعل الاستثناء والتعجبي وأفعل التفضيل ففهمت نصبي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسائل متعلقة بالضمير، أولها في الاتصال والانفصال، والثاني في التقديم والتأخير أي في الترتيب. قال رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ابن هشام عبر عنها بكلمة جميلة فقال ولا فصل مع إمكان الوصل، انتهى. قال القاعدة في باب الضمير أنه متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يعدل إلى الضمير المنفصل. لماذا؟ قال لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار، والمتصل أشد اختصارا من المنفصل. تقول أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك لإمكان المتصل، لكن قد يتعين انفصال الضمير ولا يمكن المجيء به متصلا، وذلك في مواضع منها أن يتقدم الضمير على عامله. إذا تقدم الضمير على عامله وجب الفصل لداعي بلاغي كإفادة الحصر، نحو إياك كافأ المدرس. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا ما حكم الفصل؟ واجب. اثنين، أن لا يقع، نعم، أن يقع بعد إلا لإفادة الحصر، يعني أن يكون محصورا بإلا أو إنما لإفادة الحصر، نحو ربنا ما نرجو إلا إياك. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر، نحو نحن نكرم العلماء وإياكم. قال الله تعالى يخرجون الرسول وإياكم. ذكرنا فيما سبق عند الضمائر، عفوا، إياكم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الرسول أو مبني على السكون، والكاف حرف خطاب والميم للجمع. رابعا في ضرورة الشعر أنت تزيد عند قوله أن يكون محصور بإلا أو بإنما، تضيف إنما محصور بإلا أو بإنما. رابعا في ضرورة الشعر كقول زياد بن منقذ العدوي التميمي في تذكر أهله: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. شاهد هم المعنى: لا أصاحب قوما غير قومي وأذكر قومي أمامهم إلا يزيد هؤلاء القوم حب قومي إلي بسبب مآثرهم. وقوله من قوم مفعول به ومن زائدة، يعني وما أصاحب قوما ومن زائدة، فأذكرهم الفاء السببية والفعل المضارع منصوب بأم مضمرة بعد فاء السببية، حب المفعول ذاني ليزيد، وهم فاعل يزيد. ثم قال رحمه الله: وصل أو افصل هاء سلي هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. قال: يجوز أن يؤتى بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا في ثلاثة مسائل، في ثلاث مسائل: الأولى أن يكون العامل في الضميرين المنصوبين فعلا غير ناسخ، بمعنى أن يكون فعلا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وأشار إليه بقوله سلنيه سلنيه. قال رحمه الله نعم مثاله، قال عفوا: كأعطى وأخواتها، والضمير الأول أعرف من الثاني، وكذلك هذا الشرط أن يكون الضمير الأول أعرف من الثاني. مثاله: الكتاب سلنيه، أين الضميرين؟ الياء والهاء. الياء يدل على المتكلم سلنيه، والهاء على الغائب، وضمير الحاء المتكلم أعرف من ضمير الغائب، فيجوز في الهاء الاتصال والانفصال، نحو: الكتاب سلني إياه، فالياء للمتكلم والهاء للغائب، وضمير المتكلم أعرف من الغائب، بمعنى أنه أشد تمييزا لمسماه، يعني لا يدخله الاشتراك، يعني اشتراكه أقل من غيره. عفوا. قال: فإن لم يكن الضميران منصوبين وجب فصل الضمير بعامله إن كان فعلا، نحو: النظام أحببت، نعم أحببته، وكان الأول غير أعرف تعين الفصل. نعيد الكلام: فإن كان الضميران منصوبين، عفوا، فإن لم يكن الضميران منصوبين وجب وصل الضميرين بعامله إن كان فعلا، يجب الاتصال، مع أننا نقول الأصل الاتصال، لكن ما الفرق؟ أين؟ نعم. إذن فإن لم، إذن المسألة الأولى السابقة الخلاف إذا كان منصوبين، أما إذا كان أحدهما مرفوع والآخر منصوب وجب الاتصال. الثاني قال: وإن كان الأول غير أعرف تعين الفصل، نحو: الكتاب أعطاه إياك زيد. فإن كان الأول غير أعرف، الأول ما هو؟ غائب، والثاني مخاطب. قال: تعين الفصل، نحو: الكتاب أعطى نعم إياه، الكتاب أعطاه إياك زيد. والاتصال أرجح من الانفصال في هذه المسألة. أي مسألة؟ يعني في مسألة سلنيه، والاتصال أرجح من الانفصال، لأنه هو الأصل، ولأنه مؤيد بالقرآن. قال الله تعالى: فسيكفيكهم الله، السين حرف استقبال، ويكفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، والكاف مبني ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول، والها مفعول به، والميم علامة جمع المذكر، ولفظ الله فاعل. فسيكفيكهم الله. وقال تعالى: أنلزمكموها، الهمزة للاستفهام، ونلزم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول، والميم علامة جمع المذكر، والواو حرف إشباع مبني على السكون لا محل له، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول ثاني. أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال تعالى إن يسألكموها إن حرف شرط جازم، ويسأل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجمع، والواو حرف إشباع مبني على السكون لا محل له، وها ضمير ثاني، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو، وجواب الشرط قوله تبخلوا. وقد ورد الفصل في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. شاهد ملكك إياها ما عفوا ملك أفلا تتقي الله في نعم في البهيمة التي ملكك الله إياها. طيب أين الشاهد؟ قلنا ملك كل له إياها، نعم إياها، ونعم وليس الاتصال بواجب، وليس الانفصال مخصوص بالشعر بدليل الحديث. قال رحمه الله قال وفيه انفصال الضمير إياها. المسألة الثانية أن يكون الضمير الثاني منصوبا بكان أو إحدى أخواتها، لأنه خبر، وهو ما أشار إليه بقوله ما أشبهه في كنته كنته، فيجوز الاتصال والانفصال نحو الصديق كنته والصديق كنت إياه. واختلف النحويون في المختار، فابن مالك ومن وافقه يختار الاتصال لأنه الأصل، ولأنه مؤيد بالحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في شأن من صياد إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، متفق عليه. وابن صياد اسمه صاف، وفيه بعض أوصاف الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال عمر إن يكنه فلن تسلط عليه. والها في قول يكنه خبر يكن عائد على الدجال، واسم يكن ضمير يعود على ابن صياد، فما قولكم في ابن صياد؟ هو الدجال أم لا؟ بعضهم يقول نتوقف، وبعضهم يقول هو الدجال من الدجاجلة، لكن ليس هو الدجال المعروف. قال نعم. المسألة الثالثة قال نعم قال وسيبويه ومن وافقه يختار الفصل، لأن الضمير خبر والأصل فيه الانفصال، ولأنه ورد عن العرب قال عمرو بن أبي ربيعة لئن كان إياه لقد حال بعدنا أو نعم بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير. اسم كان ضمير مستتر يعود على عمر المعبر عنه بالمغيري في الأبيات التي قبله. إياه خبر كان، ومعمل البيت لئن كان هذا الذي نراه وعمر فلقد تغيرت هيئته وتحولت حاله عما كنا نعهده فيه من القوة والشباب. ثم قال مسليا لنفسه والإنسان قد يتغير حاله بمرور الزمن. الثالثة المسألة الثالثة أن يكون العامل في الضميرين فعلا ناسخا كظن وأخواتها، فيجوز الاتصال نحو الصديق ظننتكه، والانفصال الصديق ظننتك إياه. واختار ابن مالك والرماني الاتصال، قالوا لأنه الأصل ومؤيد بالقرآن وكلام العرب، قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. أين الشاهد؟ إذ يريكهم أو أراكهم، أظن أراك لأنه يريد ما ينصب مفعولين. طيب قال الكاف مفعول أول، والهاء مفعول ثاني، والميم علامة الجمع، وكثيرا مفعول ثالث، لكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن المفعول الثاني ليس خبرا في الأصل بل هو مبتدأ. قال وقال الشاعر بلغت صنع امرئ برا إخالكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا. أين الشاهد؟ إخالكه، قوله إخالكه مضارع إخال بمعنى ظن، وهو بكسر الهمزة إخال، وهو المسموع كثيرا مع أنه مخالف للقياس، إذ القياس فتح همزة مضارع الثلاثي كقام وأقوم، والأصل نقول خال أخال بالفتح، لكن قال إخال، وينبغي الاقتصار على الكثير. وإخال فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل أنا، والكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني، ومعنى البيت علمت بما صنعه إنسان محسن فظننتك إياه، لأني أعلم أنك لم تزل مسارعا لاكتساب الحمد والثناء، أي عمل المعروف الذي هذه ثمرته. ثم قال واختار سبويه الانفصال، لأن الضمير خبرا والأصل فيه الانفصال، ولأنه ورد عن العرب، قال الشاعر أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاؤه، وقد ملئت أرجاء صدرك بالأفغان والإحن. أين الشاهد؟ حسبتك إياه، الكاف مفعول أول لحسب بمعنى ظن، وإياه مفعول ثاني، ومعنى كنت أظنك أخي الحق، ولكن وجدت منك صدرا مليئا بالأحقاد والضغائن علي. وهذا معنى قوله وصل أو افصل إلى آخره، أي ويجوز وصل الضمير وفصله، وهو الهاء في قولك سلنيه، وتقديمه الوصل يشعر باختياره، هكذا قيل، وبعضهم لم يوافق هذا. والمراد بقوله وما أشبهه أي من أفعال هذا الباب، وهو باب سأل وأعطى، ثم ذكر أن الخلاف انتمى أي انتسب إلى قائليه في مسألة كان وأخواتها، وكذلك في باب ظن، ثم صرح بأنه يختار الاتصال وأن غيره يختار الانفصال. لقد ورد كل من الفصل والوصل عن العرب في المسائل الثلاث بكثرة تبيح القياس وعليه، فهذا الخلاف مما لا طائل تحته، يعني جاز هذا وهذا. قال وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. قال وقدم الأخص في اتصالي، هذا البيت في حكم الضميرين المنصوبين من حيث التقدم والتأخر، فالقاعدة أن ضمير المتكلم أعرف وأشد تمييزا لمسمى عن ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، وعلى هذا فإذا اجتمع الضميران منصوبان واختلف في الرتبة بأن كان أحدهما أخص من الآخر، فلهما حالتان، الحالة الأولى أن يكون متصلين، أن يكون متصلين فيجب تقديم الأعرف على غيره، تقول الكتاب أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الأعرف وهو الكاف في الأول والياء في الثاني على غير الأعرف فيهما، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب. إذن وقدم الأخص في اتصالي، ولا يجوز تقديم غير الأعرف، وأجازه بعضهم والأقرب الجواز، لما رواه ابن الأثير من قوله من قول عثمان رضي الله تعالى عنه أراهمني الباطل شيطانا. أين الشاهد؟ أراهمني، الهاء مفعول أول والياء مفعول ثاني، الشيطان مفعول ثالث، والباطل فاعل، أراد أن الباطل جعلني عندهم شيطانا، أراهمني الباطل شيطانا، يعني أن الباطل جعلني عندهم شيطانا، فقدم ضمير الغائب أراهمني وهو الهاء، أراهم الهاء على ضمير المتكلم وهو الياء. قال الثانية أن يكون أحدهما منفصلا، فيجوز تقديم الأعرف وغير الأعرف، فتقول الكتاب أعطيتك إياه، قدمنا الأعرف أم غير الأعرف؟ الأعرف. وأعطيته إياك، وأعطيته إياك، قدمنا غير الأعرف وهو الغائب. قال إلا إذا خيف اللبس، إلا إذا خيف اللبس، وذلك متى يخاف اللبس؟ إذا كان كل من المفعولين يصح أن يكون فاعلا في المعنى، يصح أن يكون فاعلا في المعنى، فيلزم تقديم الأعرف، نحو خالدا أعطيتك إياه، يعني خالدا هذا كان عبدا أعطيتك إياه، إذن فلا بد أن يكون الأول هو الأعرف. قال ولا يجوز تقديم الغائب بأن تقول أعطيته إياك خشية اللبس لعدم معرفة الآخذ والمأخوذ منهما، فيقدم الأعرف ليكون تقديمه دليلا على أنه الآخذ. كما تقول نحن قلنا قال خالدا أعطيتك إياه، إذن من الذي أخذ؟ أنت الذي أخذت، أخذت خالدا. قال ولا يجوز تقديم الغائب بأن تقول أعطيته إياك خشية اللبس، لأن معرفة الآخذ والمأخوذ منهما لعدم معرفة الآخذ والمأخوذ منهما، فيقدم الأعرف ليكون تقديمه دليلا على أنه الآخذ، فيكون الفاعل في المعنى، والأصل في الفاعل أن يتقدم. قال ابن مالك وقدم الأخص في اتصالي، أي قدم الأخص وهو الأعرف على غيره في حال الاتصال، وقدم ما شئت في حالة الانفصال. ثم قال رحمه الله وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل ما سبق إذا لم تتحد الرتبة، لكن إذا اتحدت الرتبة قال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إذا اجتمع ضميران واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين وجب فصل الضمير الثاني عن الأول. إذن إذا اجتمع ضميران واتحدا في الرتبة، هذا الشرط الأول. ما هو اتحاد الرتبة؟ أن يكون لمتكلمين أو غائبين أو مخاطبين، وجب فصل الضمير الثاني عن الأول. فتقول في المتكلم تركتني لنفسي فأعطيتني إياي، وفي المخاطب أعطيتك إياك. يعني كيف معنى أعطيتك إياك؟ ليش توكيد؟ أعطيتك إياك يعني هذا عبد، تقول أعطيتك إياك يعني أعتقتك، ملكتك نفسك، واضح؟ أعتقتك أعطيتك إياك، أعطيت نفسك، أعطيتك نفسك، واضح؟ قال وفي الغائب أعطيته إياه، سألك رجل عن عبدك زيد فتقول أعطيته إياه. قال نعم ولا يجوز اتصال الثاني، فلا تقول أعطيتني ني، لا يصح هذا، ولا أعطيتك ك، ولا أعطيته ه، إلا إن كان لغائبين واختلف لفظهما بأن كان أحدهما لمفرد والثاني لمثنى جاز. قال فيجوز وصف الثاني، تقول سأل زميلي عن القلم والكتاب فأعطيتهما ه، صح؟ كلاهما من نفس درجة، ما هما؟ للغائب، لكن اتفق لفظهما، أحدهما مثنى والآخر مفرد، وأعطيتهما إياه، إذن يصح الاتصال أعطيتهما هو أو أعطيتهما إياه. إذن وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا، لكن قال وقد يجيز الغيب فيه وصلا. هل اشترط الناظم الاختلاف أم لا؟ لم يشترط، لكنه اشترط ذلك أين؟ في الكافية، واضح؟ إلا أن بعض العلماء كابن عقيل يقول لا يشترط هذا، واضح؟ لا يشترط هذا. قال وهذا معنى قوله وفي اتحاد، إذن نقول في قوله رحمه الله واختلف لفظهما، نقول في المسألة خلاف، اختلف لفظهما في المسألة خلاف، وهذا معنى قوله وفي اتحاد الرتبة الزم إلى آخره، إلزم الفصل بين الضميرين إذا اتحد في الرتبة، وقد يجوز الفصل في الضمير الغائب بالقيد السابق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أحكام نون الوقاية. قال أحكام نون الوقاية، وقبل النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل عكس، وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. هذه الأبيات في حكم نون الوقاية، وهي نون تفصل بين ياء المتكلم والفعل أو غيره. ما هو غيره؟ ما هو غير الفعل؟ الاسم والحرف تدخل على الاسم. مثال لدني تدخل على فعل، تدخل على اسم، هذا اسم مبني أو معرب؟ مبني. وقد تدخل على اسم معرب أم لا؟ يلا نفكر وسيأتي معنا. قال هذه الأبيات مما سيذكر، وهي حرف لا محل له من الإعراب، سميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، قلنا هذا على قول. وغير الفعل، الآن انظر كيف احترز على الاعتراض، وغير الفعل أنت تقول تقي الفعل الكسر، الآن تدخل على حرف وتدخل على الاسم. قال وغير الفعل من تغير آخره، يعني نريده أن يبقى على حاله على أصله. قال لأن ما قبل ياء المتكلم يجب كسره للمناسبة، كما أنها تمنع اللبث. إذن كم فوائد؟ ثلاثة، تقي الفعل الكسر، إبقاء الاسم على حاله ثالثا، أمن اللبس. في مثل أكرمني أبي، إذ لو حذفت لالتبس الفعل بالمسند لياء المخاطبة، نقول أكرمي أبي، التبس به. ومناسبتها في هذا الباب لأنها ملازمة لياء المتكلم، يعني ما المناسبة أنه ذكرها هنا؟ لأنها مناسبة لياء المتكلم، ونحن الآن نتحدث عن الضمير. قال لا تأتي لياء المتكلم لا تأتي بدونها، ولياء من ضمائر النصب أو الجر كما تقدم، ولنون الوقاية مع ياء المتكلم خمس حالات. الأولى يجب اقترانها مع الفعل ماضيا كان أو مضارعا أمر، إذن الأصل في الفعل أن يتصل بنون الوقاية، هذا هو الأصل، فإذا جاء على خلاف الأصل نسأل ما العلة. قال الله تعالى رب إنهم عصوني، مثال لفعل ماضي. أتجادلونني في أسماء سميتموها مضارع. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم أمر، ومع اسم الفعل نحو دراكني بمعنى أدركني، ومع أفعل التعجب على القول بأنه فعل. إذن على القول بأنه فعل هذا على مذهب البصريين، وذهب الكوفيين إلى أنه اسم. إذن فنقول ما أفقرني إلى الله، هذا على مذهب، وعلى مذهب الكوفيين ماذا نقول؟ ما أفقري إلى الله، ما أفقري إلى الله. قال ما أفقرني إلى عفو ربي، ومع عن من وعن نحو هذا القلم مني، يا مقصر ابتعد عني، وقد شذ حذفها مع الفعل كقول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، أصله ليسني. قال الطيس هو الرمل الكثير، والشاعر يفتخر بقومه ويتحسر على ذهابهم، وقوله كعديد جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف كعديدي، والتقدير عددتهم عدا مثل عد الطيس أي عدد الرمل. وقوله ليسي الياء خبر ليس، واسمه ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من القوم. قال كما شذ حذفها من وعن كقول الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ليست من قيس ولا قيس مني. الثانية يكثر الاقتران مع ليت، ولم يرد في القرآن غيره، قال الله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي. لماذا يكثر الاقتران؟ ليت فعل أم حرف أم اسم؟ حرف، فلماذا يكثر؟ ها؟ أحسنت، لأن فيه معنى الفعل، فعملناه معاملة الفعل. طيب وقد ورد التجرد في الشعر كقول الشاعر عفوا، قال الله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، وقد ورد التجرد في الشعر كقول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي، شهد ليتي. كما يكثر الاقتران مع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم وهو ثلاثة، لدن وهو ظرف مبني على الاسم مبني، كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، وفي قراءة الأكثر، نعم في قراءة الأكثرين بتشديد النون، لأن النون للوقاية مدغمة في نون لدن، وقرأ نافع أبو بكر بالتخفيف، هذا فائدة القراءات، إنسان إذا حفظ القراءات مع عللها هذا هو الأفضل. إذن لدني قد تسأل إنسان يحفظ القراءات بدون علم أقول لك هكذا وردت. طيب قال وقرأ نافع وأبو بكر. من هو أبو بكر؟ أحسنت، أبو بكر بن عياش. ماذا قال الشاطبي؟ تحفظ الشاطبي؟ طيب قال وأبو بكر نعم ونعم وبالكوفة الغراء من ثلاثة فحفص نعم أضاعت فقد ذهبت شرنا وغرم فراء. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فذاك فأما أبو بكر وعاصم اسمه ثم قال وذاك ابن عياش عفوا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. قال رحمه الله نعم وقد نعم بالتخفيف بدون نون الوقاية قرأوا قد بلغت من لدني عذرا. قد وهي اسم مرادف لحسب مبني على السكون نحو قدني درهم أو قدي درهم وهو مبتدأ وما بعده خبر. قط وهو اسم بمعنى حسب تقول قطني درهم أو قطي درهم وهو مبتدأ وما بعده خبر. الثالثة يكثر التجرد مع لعل. طيب نحن قلنا ليت يكثر الاقتران لماذا؟ طيب ولعل هنا عكس يكثر التجرد ولماذا وهي تقوم مقام فعل؟ نحن قلنا ليت يكثر الاقتران لأنها تقوم مقام فعل. ليت تقوم مقام الفعل أم لا؟ طيب ولماذا عكست القاعدة؟ لأن لعل تأتي حرف جر فضعفت. مر معنا أنها من حروف الجر. لعل أبي المغوار منك قريب. إذن فلما جاءت على حرف هذا جعلها أقل شبها بالفعل. نعم لا هي تقوم مقام الفعل أرجو لكن ضعفت ضعف شبهها بالفعل لأنها قد تأتي حرف جر بعكس ليت ما أتت حرف جر فهي حرف نصب صح وكذلك تأتي حرف جر. إذن فأغلب ما تعمل هي حرف بل لا تعمل إذا كانت حرف. قال الثالث نعم لعل قال ولم يرد في القرآن. طبعا هذه علة. والعلة الثانية يقولون أن في لغات لعل لعن فإذا أضفنا لها النون سيكون النونين كراهية التوالي كراهية التوالي النونين كيف نقول لعنني تكون ثقيلة لهذه الأسباب حذفت. قال ولم يرد في القرآن غير التجرد. قال الله تعالى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يرجعون. وجاء الاقتران في الشعر كقول حاتم يخاطب امرأته وقد لامته على البذل أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. يعني ما إنسان البخيل لا يخلد ولذلك يعني ممكن نتجاوز كل صفة إلا صفة بخل أن يكون الإنسان بخيل. هذا يعني اقرأوا كتاب كتاب جميل اسمه أخبار الحمقى لا أخبار البخلاء البخلاء الجاحظ. يعني أحدهم اجتمع بأولاده ثم قال لهم كيف تفعلون إذا أعطيتكم لحم كيف تفعلون؟ أحدهم قال أأكل حتى ما أضع في ما أذر في العظم لحم. قال له ما تنفع هذا. الآخر ماذا تفعل؟ قال له أأكل اللحم ثم أجفف العظم ثم أسحق العظم ثم أأكله. قال له أنت الولد هذا الولد الصالح. وآخر قال له يعني أسحقه ثم أذره في الريح ما أحد يأكل. قال ما ينفع هذا. الذي أكل العظم قال هذا هو الولد. قال يقولون البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في يوم القيامة محاسبة الأغنياء. الرابع يجوز الوجهان على السواء مع أن وإن وكأن ولكن. يجوز الوجهان لماذا؟ انظر ليت قلنا لشبهها بال ولعل مر معنا. طيب هذه لماذا؟ قال ويجوز الوجهان على السواء. ما العلة؟ إذا نظرنا أنها تشبه الفعل فنقول نعاملها معاملة الفعل فيتصل بها صح؟ وإذا نظرنا توالي أمثال سيصبح عندنا ثلاثة نونات أم لا؟ إن ني ثلاثة نونات كراهية توالي الأمثال. قال قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وإني. وقال تعالى إنني معكم أسمع وأرى. الخامس يمتنع الاقتران مع حروف الجر، يمتنع الاقتران مع حروف الجر غير من وعن. لماذا؟ طيب لماذا يمتنع مع حروف الجر؟ واضح هذا حرف، لكن لماذا مع من وعن لا لا يمتنع؟ الأصل الاقتران، لا حروف جر ها مرمت معنا العلة، مر معنا العلة لنبقيها مبنية على السكون، واضح لتكون مبنية على السكون. ما أردنا نحن قلنا من أسباب نون الوقاية بقاء الكلمة على حركتها، فنحن نريد أن نبقي من وعن على السكون، فما العمل؟ نأتي بنون الوقاية، واضح؟ قال ومع المضاف غير لدن وقد وقد وقد وقد وسائر الأسماء ما عدا ما تقدم. قال ابن مالك وقبلي النفس إلى آخره، أي التزم المتكلم الإتيام بنون الوقاية مع الفعل قبل ياء النفس وهي ياء المتكلم. قوله وليس قد نظم أي قد ورد الحذف مع الفعل ليس في النظم، يشير إلى البيت المذكور في الحالة السابقة. ثم ذكر أنه كثر اقتران النون مع ليت وندر التجرد وأما لعل فهي بالعكس، فالكثير التجرد والقليل الاقتران. وأما الباقيات من أخوات إن غير ليت ولعل فأنت مخير بين الاقتران وعدمه. ثم ذكر أن من سلف من الشعراء خفف من وعن بحذف نون الوقاية، وكأنه يشير إلى البيت المتقدم وهذا ضرورة. ثم ذكر أنه قل حذف نون الوقاية من لدني بأن يقال لدني بالتخفيف، وأنه قد يأتي حذف نون الوقاية مع قدني وقطني، والإثبات أكثر لقوله قد يفي أي يأتي. مسألة، إذا كان الفعل المتصل بياء المتكلم من الأفعال الخمسة، الآن عندنا أفعال خمسة نون وستأتي نون وقاية، يجتمع عندنا اجتمع نونا. قال وكان الفعل مرفوعا جاز، يجوز لك ترك النونين، يعني يجوز أن تحذف النونين، وقد يتوهم توهم أنه مجزوم، لا ليس مجزوما. قال جاز حذف النونين، نون الرفع نون الوقاية على حالهما من غير إدغام، عفوا جاز تركهما، استغفر الله، ليس الحذف يعني إبقاؤهما بدون إدغام، أتعدانني، قال من غير إدغام، فتقول أنتما تشاركانني فيما يفيد، وأنتم تجادلونني بلا إدغام، وأنت تشاركينني في تربية أولادي، ومنه قول تعالى أتعدانني أن أخرج. ويجوز الإدغام وهو جعلهما نون واحدة مشددة مكسورة، فتقول أنتما تشاركانني وتجادلونني، ويجوز حذف إحدى النونين تخفيفا وترك الأخرى، فتقول أنتما تشاركاني وأنتم تجادلوني، ومنه قوله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في قراءة نافع، أتحاجوني هذه على قراءتنا بإبقاء النونين في الله، نعم مدغمة، فقرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون أتحاجوني، وقرأ الباقون بالتشديد، فالتشديد بإدغام إحدى النونين في الأخرى والتخفيف بحذفهما، عفوا بحذف إحداهما، لكن أيهما المحذوف الأول أم الثاني؟ قال مكي في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع، والاختيار تشديد النون لأنه الأصل، ولأن الحذف يوجب التغيير في الفعل، ولأن عليه أكثر القراء، ومن ذلك قوله تعالى أفغير الله تأمروني، فقد قرأ ابن عامر بنونين ظاهرتين أتأمروا أفغير الله تأمرونني، وقرأ نافع بنون واحدة أتأمروني، وقرأ الباقون أتأمروني. طيب قال والظاهر أن المحذوف نون الوقاية والثابت نون الرفع، هذا قول، والقول الآخر أن المحذوف نون الرفع، أما نون الوقاية نحن أتينا بها لغرض لسبب، والثابت نون الوقاية موافقة لقاعدة رفع الأفعال بثبوت النون، إلا إن كان الفعل منصوبا أو مجزوما فالمحذوف نون الرفع، وهذا مما يقوي أن المحذوف نون الرفع وليس نون الوقاية، لأننا لو قلنا بحذف نون الوقاية في حال النصب لا، سنقول نون الرفع. قال نحو أنتم لم تجادلوني بعلم والله أعلم. طيب نراجع الأبيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصل أو افصل هاء عفوا وفي اختيار لا يجيء المنفصل. إذن في حالة الاختيار الأصل أن يأتي المتصل. ما المقصود في حال الاختيار؟ في غير ضرورة الشعر. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى، يعني إذا جاء أن يأتي المتصل. وقد يأتي المنفصل وقد يأتي وقد ينفصل الضمير وجوبا. في كم حالة؟ واحد، أربع حالات. واحد أن يكون، نعم أن يكون محصورا بإلا أو إنما. اثنين أن يتقدم على عامله. ثالثا أن يفصل بينه وبين بمعمول آخر. ثالثا رابعا في ضرورة الشعر. هكذا عندكم في ضرورة الشعر. إذن في هذه حالات يجب. إذن الأصل الاتصال، وقد يجب الانفصال وقد يجوز. ثم قال ونعم وصل أو افصل يجوز هذا وهذا. هاء سله، قلنا ما ضابط المسألة الأولى؟ أولا في كم مسائل؟ ثلاثة مسائل. ما ضابط المسألة الأولى؟ أن يكون الضميرين ثانيهما أولهما أعرف من الثاني، وكان منصوبين بفعل غير ناسخ، يعني ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب هاء سليه وما أشبهه، ما هو الذي أشبهه؟ مثال أعطى كساء، واضح. والثاني منهما كثان اثنين كساء، فهو به في كل أمر ذو اتساء. قال أن نعم وما أشبهه. في كنته الخلف انتمى، يعني المسألة الثانية في كنته ما ضابطها؟ أن يكون الضمير منصوب بكان أو إحدى أخواتها. انتمى، إيش معنى انتمى؟ انتسب، أي انتسب الخلاف. نعم قال وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، انتمى أي انتسب. كذاك خلتني ما ضابطها؟ نعم أن يكون منصوبين بفعل أصله المبتدأ بفعل ناسخ، يعني بمعنى أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر. كذاك خلتنيه واتصالا، واتصالا أختار. القول الأول أنه بمعنى أختار الاتصال في الثلاثة، واضح؟ الاتصال في الثلاثة واتصالا أختار. غيري، من المراد بغيره؟ سبوي. اختار الانفصال. وقدم الأخص في اتصالي. إذا اتصل ضميرين منصوبين فالأصل أننا نقدم، ننظر هل هما متصلين أم لا. إن كان متصلين وجب تقديم الأخص. قال وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي بشرط أن يؤمن اللبس، أن يؤمن اللبس. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا. إذا كان منصوبين واتحد في الرتبة وجب الفصل، إلا في حالة إذا كان غائب فيجوز الوصل والفصل، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. ثم قال ونعم وقبل يا النفس، يا النفس يعني المتكلم الضمير، مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، هذا من مما خرج عن الفعل من الأصل. وليتني الآن تكلم عن الحروف، إذن في البيت الأول تكلم عن الفعل ثم تكلم عن الحروف. قال وليتني فشاء، إيش معنى فشاء؟ شاع وانتشر. وليتي ندر قليل. ومع لعل عكس، يعني شاع وانتشر التجرد وقل الاتصال. وكن مخيرا في الباقيات، ما هي الباقيات؟ إن وأن ولكن وكأن. انتهى من الاسم، عفوا انتهى من الحروف ثم انتقل إلى الاسم. قال الاسم، إذن ذكر الفعل، الفعل مطلقا يجب الاتصال. الحرف كم؟ يكثر يكثر ويقل. بقي حالة رابعة أم لا؟ أو طيب الفعل يكثر يقل يجوز. بقي معنا الوجوب في من وعن، من واضطرارا خفف مني وعني. إذن واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. انتهينا من الحروف صح؟ الآن ذكر الأسماء. وفي لدني الأصل الاقتران أم لا؟ لدني، لدني قل يعني قليل. وفي قدني وقطني كذلك الأكثر الاتصال. الحذف أيضا قد يفي. ما معنى قد يفي؟ قد يأتي. طيب هذه الأسماء معربة أم مبنية؟ مبنية. هل تكلم عن المعرب؟ لم يتكلم عن المعرب. فالأصل أنه لا تتصل به النون وقد تتصل به. هل أنتم صادقوني؟ واضح؟ طيب. ثم انتقل إلى العلم. الشيخ رحمه الله تعالى طيب ذكر العلم، نراجع ما سبق، ذكرنا تعريف سابقا، تعريف العلم ثم أسماء العلم، عفوا الضمير، عرف الضمير ثم أسماء الضمير ثم لماذا سمي ضميرا، لما سمي، ثم أقسامه، ثم بناء الضمير ولماذا بني بناء الضمير، وعلى على ماذا بني. سبق معنا الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف، هذا مر معنا. الضمير بحسب محله من الإعراب مر معنا. مواضع استتار الضمير هذا كله قد مر معنا. اتصال الضمير وانفصاله، الأصل اتصال الضمير فلا فصل مع إمكان الوصل إلا في مواضع إلا في مواضع فيجب الأول أن يتقدم على العامل إياك نعبد، اثنين أن يكون محصورا بإلا أو إنما، ثالثا أن يفصل بينه وبين أن يفصل بين الضمير وعامله معمول آخر، رابعا في ضرورة الشرط. طيب وجوبا إذا نعم، إذن هنا الاتصال فلا فصل مع إمكان إلا في مواضع فيجب. وجوبا إذا تعذر الإتيان بالمنفصل وله أربع مواضع هذه ذكرناها. وقد ينفصل الضمير جوازا في ثلاثة مسائل، الأولى إذا اجتمع ضميران عاملهما واحد أولهما أعرف من الثاني، عاملهما واحد أولهما أعرف من الثاني، أعرف من ثانيهما، ليس خبرا في الأصل، الدرهم سلنيه يصح، الدرهم سلنيه الوصل، وقيل جوازهما الدرهم سلنيه أو سلني إياه، وقيل وجوب الاتصال عند سيبويه، سيبويه يرى الاتصال. ما حجته؟ الأصل وجوب الاتصال، لكن ابن مالك يجوز هذا وهذا، واضح؟ طيب لكن نحن استثنينا مسألة، من يذكرها؟ نحن قلنا إذا اجتمع ضميران عاملهما واحد، عاملهما واحد، إذا كان الأول مرفوع والثاني منصوب، ما الحكم؟ وجوب الاتصال. أعد المسألة، من يقرأ المسألة؟ أظن ذكر مسألتين، يلا من يذكر المسألة الأولى؟ أعد، فإن إذن إن لم يكونا منصوبين، ها وجب وصل الضمير بعامله إن كان فعلا، إذن إن لم يكونا منصوبين نقول إن كان فعلا، إن كان فعلا وجب الاتصال. مثال النظام أحببته، النظام اختلف أم لا؟ إن لم يكون منصوبين أحدهما مرفوع والثاني منصوب، إن كان فعلا وجب الاتصال. نعم الآن اختل، طيب وإن وإن كان الأول غير أعرف، اختل الشرط الثاني تعين الكتاب أعطاه إياك زيد. إذن عندنا حالة يجوز فيها الفصل والوصل، واضح؟ وعندنا حالة وجب الاتصال، وعندنا حالة تعين الانفصال. طيب ثم المسألة الثانية، إذا اجتمع ضميران عاملهما واحد، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا وثانيهما خبرا في الأصل، ظننتكه الوصل والفصل، ونعم قول سيبويه وهو قول الجمهور، ما حجتهم؟ خبر، والأصل في الخبر أن يكون متصل، أما ابن مالك يرى الأصل الأصل الاتصال. إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، الصديق كنته، الصديق ظننتكه، صح؟ لا كنته، صحيح هنا ظننتكه، وهنا كنته الوصل أرجح عند ابن مالك والفصل أرجح عند سيبوي. عندنا مسألة التقديم والتأخير عند اجتماع ضميرين منصوبين، تقديم الأخص من الضمائر، إذا اجتمع ضميران منصوبان فأيهما أحق بالتقديم؟ الأصل تقديم الأخص. ننظر إذا كان متصلين يجب تقديم الأخص منهما، الدرهم أعطيتك هو، وقيل يجوز تقديم الأخص، أراهمني الباطل شيطانا، أحد نعم إن أحدهما منفصل عند أمن اللبس قدم ما شئت، الدرهم أعطيتك إياه أو الدرهم أعطيته إياك، قدم ما الذي تريد، الغائب أو غيره. عند حصول اللبس يجب تقديم الأخص، فلا يصح زيد أعطيته إياك، لا يصح هذا، لا نعلم الآخذ والمعطي. ثم تحدث الشيخ عن رتبة الضمير، واضح رتبة الضمير، المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. إذا اجتمع ضميران منصوبان من مرتبة واحدة، إذا كان من مرتبة واحدة للغائب واختلف لفظهما، هذا على خلاف، على خلاف في هذا، واضح؟ هل يشترط اختلاف الضمير أم لا؟ يجوز الفصل والوصل، الزيدان الدرهم أعطيتهما هو، إذا كان غير ما سبق وجب الفصل بينهما، الدرهم أعطيته إياه، من مرتبة مختلفة يجوز الفصل والوصل، الدرهم أعطيتكه، الدرهم أعطيتك إياه. حكم نون الوقاية، أولا تعرف نون الوقاية هي عبارة عن حرف يعني جيء به لسبب أو لعلة. طيب لما سمي بذلك؟ لأنه واحد يقل فعل الكسر، هذا المشهور. طيب ما فائدته؟ واحد يقي الفعل الكسر، اثنين لأمن اللبس، لأمن اللبس، ثالثا لإبقاء الكلمة على حركتها الأصلية. نون الوقاية مع الأفعال، حكم نون الوقاية مع الأفعال، الأصل وجوب إثبات نون الوقاية مع الفعل، هذا هو الأصل، ليس يجب إثبات النون مع ليس، وما ورد فيه الحذف فندورا وليت، نعم وليس قد نظم. فعل التعجب حصل فيه الخلاف، ما أفقرني إلى الله، يلزم النون عند البصريين، ما أفقرني إلى الله، لماذا يلزم؟ لأنه فعل. لا يلزم النون عند الكوفيين، ما أفقري إلى الله، لأنه اسم. حكم نون الوقاية مع الحروف، واجب الاتصال مع ليت ويندر حذفها من وعن، ويندر حذف النون، لماذا؟ للمحافظة على البناء على السكون. طيب ممتنع مع حروف الجر، ممتنع، جائز مع العلة، والأكثر حذف النون ويقل إثباتها، قلنا لأنه يأتي حرف جر لعل أبي المغوار، وفيها لغة أخرى لعن. إن وأن وكأن ولكن يجوز فيها الحذف والإثبات. لماذا يجوز؟ من نظر إلى أنها شبيهة بالفعل قال تتصل بها النون، ولمن رأى كراهة توالي الأمثال قال لا تتصل بها. حكم نون الوقاية مع الأسماء المعربة، هذا لم يذكره الشيخ، الأصل ألا تتصل به نون الوقاية. نقول ضاربي وقد تلحق النون اسم الفاعل، فهل أنتم صادقوني؟ هل أنتم صادقوني؟ شاهد صادقوني. الأسماء المبنية يجب مع اسم الفعل، يجب مع اسم الفعل، ويجوز مع لدن، وقد بمعنى كفى وهي كلمة ثناء، وقد وهي كلمة حسب كلمة شكر. المؤلف ذكر أنها بمعنى حسب وهذه بمعنى حسب، لكن من باب التفصيل الفرق بين قد وقد. قد حسب بمعنى شكر، وقد كفى كلمة ثناء، لكن كلها تعني بمعنى حسب وكفى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى يعني إلى العلم، وهو النوع الثاني من أنواع المعارف، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. إذا استطعنا أن نأخذ غدا درس في الألفية نأخذ، ننظر إن شاء الله خبير غدا إذا استطعنا أن نأخذ درسا حتى نقطع في الألفية، الله أعلم، ربما ربما ربما في رمضان نقف، ربما ننظر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.